وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي أول منهج سنة تانية، وعايزة أقول لكم حاجة خطيرة جدا. أخطر منهج بتدرسيه، مش أخطر يعني خطير، لأ، أحلى وأقوى منهج بتدرسيه منهج سنة تانية. منهج سنة تانية فيه كل الحاجات اللي ممكن تتخيلي إن هي موجودة في العقيدة، يعني كل المعلومات اللي مش معروفة لدى الناس موجودة عندنا في سنة تانية. وعايزة أقولك إن أنا في رابعة بدرس منهج سنة تانية بتوسع، يعني اللي بتتخصص في العقيدة المفروض إن هي تدرس منهج سنة تانية بتوسع. فعايزاكم تكونوا مهتمين قوي معايا من الاول، يعني ما تراكموش المحاضرات، خدي محاضرة محاضرة اسمعيها واقرأيها وادرسيها كويس قوي، وابدأي ناقشيني فيها. يعني هتلاقي عندك اكيد تساؤلات، ناقشيني بقى، قولي لي الحتة دي انا دورت عليها لقيت كذا، والجزئية دي هنبتدي بقى يا جماعة من ابتداء من السنة دي ان شاء الله هنبتدي يبقى عندنا توسع في العلم. يعني خلاص انت خدتي الاساسيات اللي انت اخدتيها تلقي، لا انت هتبتدي بقى تشتغلي معايا. ليه؟ لان انا عايزه اطلعك انت تعرفي ازاي تفتحي كتاب وتطلعي منه، انت تعرفي ازاي تميزي بين الحق والباطل. وده يا جماعه الفرق بين، مش هنقول بقى مجتهد لان المجتهد ده العالم، الفرق بين المميز وطالب العلم والمقلد. المقلد اللي هو بتديله الدليل خلاص هو بياخده خلاص قفل دماغه على كده، او من غير دليل هو بيقلد شيخه او بيقلد طريقته او بيقلد ما الى ذلك، تمام؟ فيبقى ده ايه المقلد. انا ببتدي بقى من سنة تانية ابقى مميز. يعني ايه مميز؟ يعني بميز الكلام ده صح ليه والكلام ده غلط ليه. في سنة تالتة ببتدي انا ادور بنفسي، في سنة رابعة انا بسمعك بقى، بسيبك انت بقى تشتغلي. انا مش عايزاكي، احنا مش هنبقى يا جماعة علماء، يعني مقام ان احنا نكون علماء، احنا مش علماء، لكن لابد انك تكوني متقنة لدين الله عز وجل، عندك اتقان للدين، عندك تمييز بين الحق والباطل. فانت السنة دي هتلاقي نفسك فرقتي 180 درجة عن السنة اللي فاتت. ليه؟ لان منهج سنة تانية بيأسسك كواحدة مميزة. فعشان كده كونوا معي، يعني انا مش عايزة حد يحفظ، انا عايزاكي تميزي وتفهمي كويس قوي انت عايزه توصلي لايه، انت عايزه تكوني ايه. مش عايزه حد يحفظ، انا بقول اهو تاني، مش عايزه حفيظه، انا مش عايزه نسخ من الكتب. الحمد لله احنا عندنا نسخ كفايه قوي قوي قوي بتتباع في كل المكتبات. انا عايزه بشر، عايزه انسان مميز، انسان يعرف يرد على الباطل، انسان اما يسمع الكلام يقول لك لا ده حق وده باطل، وانا حسيت ان ده مش من مشكات النبوه. انا عايزه حد مميز، مش لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اول حاجه في منهج سنه ثانيه شوف بيقول لك ايه، لا تتبع اقوال كل مارد، غاو مضل مارق معاند. فليس، لا مفيش ذاكره، انا مش عايزه ذاكره، خلي عندك كتاب يا سماح. سماح بتقولي احنا عايزين ذاكره، لا يا حبيبتي انا بالعكس انا مش عايزه ذاكره خالص، انا عايزه معاكي ورقه وقلم واعملي لنفسك ملخص. ها اعملي، هاتي ورقه وقلم واعملي لنفسك ملخصات واكتبي فيها. بالعكس انا مش عايزاكي تحفظي، انا لسه بقول مش عايزه حفظ خالص خالص. اكتبي، خلي عندك ورقه واكتبي الفكره الفلانيه بالشرح الفلاني بالدليل الفلاني، وخليها المرجع بتاعك. كثير جدا من علماء السلف كان عندهم حفظ كتاب، مش خدتوها في المصطلح، انواع الحفظ ايه؟ حفظ سطر او حفظ كتاب. كان اغلب السلف على حفظ الكتاب، يعني عنده كتاب كاتب فيه كل حاجة. لا تتبع اقوال كل مارد. يعني ايه مارد؟ المارد هو نوع من انواع الشياطين يا جماعة. طب مين لا تتبع؟ انت يا ايها العبد، يا عبد الله، مالكش لا تتبع اقوال الشياطين. مش كل ما واحد يطلع بحاجة نجري وراه. كل يوم بيتبعت لي على الواتساب وعلى، انا بطلت ادخل الفيس لو تاخد بالكم، بقيت مقلة منه جدا، لان كل يوم بلاقي حد بيروج لحاجة ملهاش اساسا اصل من الدين. يعني هذا الامر ملوش اصل من الدين، انتوا بتروجوه ليه؟ وبعدين العيب مش على اللي بيروجوا، العيب على اللي بيتنقل. لما تلاقي حاجة ليست من دينك موتيها وايديها في مهدها كده من اولها كده، ما تنشريهاش. ادخلي على الخاص للي كباها وقومي قايله لها الحق كذا كذا كذا، والله اتبعت الحق، اتبعت الحق، ما اتبعتش الحق خلاص. لكن انتوا بتنشروا على اي اساس؟ كل شويه واحده تطلع لي فتوى وتطلع لي كلام جديد. هو ده نتبع اقوال كل مارد، والمارد اللي هو امير الشيطان، الشياطين. شياطين، في شياطين عاديين وفي المرضى اللي هم امرائهم، وبعدين اللي هو الغول، هو ده ملك الشياطين. كل قبيلة كده ليها الغول بتاعها. غاو مضل، مارق معاند، بيغويك، بيضلك، مارق من الدين، ما هوش على الإسلام أساسا، بيعاند في الحق. فليس بعد رد ذات دياني مثقال ذرة من الإيمان. لما أنا أجيب لك دليل وتقولي لي لا ما هو العالم قال، لا ما هو اصل ما اعرفش مين قال، لا ما هو اصل مين اتكلم في ايه، معلش يبقى المشكله مش في، مش في الدليل، المشكله فيك انت. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تقلدي، عايزه ترميها في رقبه عالم وتمشي سالم. هذا الامر لا يصلح لعباده الله عز وجل، هذا الامر لا يصلح لعباده الله عز وجل. لو كان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لنا كام ورقة وحطهم وخلاص الدنيا انتهت على كده. لا يصلح. يبقى لا تتبع أقوال كل مارد، غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رب ذات دياني مثقال ذرة من الإيمان. ما فيش ذرة إيمان بعد ما تردي الحق، بعد ما تردي قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اقول لك هاتي الدليل تقولي لي العالم قال، العالم قال، انا ما اعرفش العالم جابها منين، انا بقول لك دليل كتاب وسنه، كتاب او سنه او اجماع، هو ده الدليل بتاعنا، ده الدليل اللي احنا نعرفه. فما ينفعش اقول لك هاتي دليل تقولي لي اصل الموقع الفلاني قال، اصل العالم، يعني هو العالم الفلاني هيغلط. لا حول ولا قوة الا بالله. تمام؟ فيبقى ده مروق من الدين، مروق من الدين يعني خروج من الدين. هيبتدي اول ما هيتكلم النهاردة هيتكلم عن الملاحدة. الملاحدة اللي هم خمس طوائف معروفين، دول ملاحدة بإجماع، يعني ما فيهمش خلاف. الملاحدة دول ملاحدة بإجماع، ما فيش خلاف. أول طائفة من طوائف الملاحدة أتباع أرسطو وفلاسفة اليونان. الفلاسفة يا جماعة، وللأسف إن الفلسفة اليونانية من كوارث اللي دخلت على المسلمين، من الكوارث اللي دخلت على المسلمين. طبعا هما بيدرسوا لنا الكلام ده في المدارس، ارسطو والفلاسفه وما الى ذلك، فبيقولوا ان ربنا ده ولا حاجه خالص، عدم، لا له اسم ولا صفه ولا حاجه خالص. لا، علماء الكلام اقل درجه من الفلاسفه. خدي بالك الفلاسفه بينفوا ربنا، بيقولوا ده العدم المحض، يعني مفيش حاجة اسمها ربنا، هو ربنا ده ملوش اسم ولا صفة ولا حاجة خالص. مين التلاميذ؟ أرسطو، ابن سينا، والفارابي، لأن ابن سينا تلميذ الفارابي، ونصر الطواسي. على فكرة الطواسي ده كان وزير التتار في بغداد ورافضي. الطواسي ده دلوقتي بيتكلموا عليه عندنا في مصر وبيعملوا له مسرحيات، يعني عندنا مكان اسمه ساقية الصاوي. ساقية الصاوي دي مفروض ان بيلتقي فيها العلماء والمفكرين وعالية القوم. التواصي ده من الناس اللي عملوا له مسرحيات وبيمجدوا فيه ان هو كان من يعني من علماء المسلمين، زي ابن سينا كده وايه والفارابي. حتى هتلاقيهم بيقولوا لاولادنا ابن سينا ابو الطب الاسلامي، والفارابي ابو المعرفش ايه الاسلامي، وهم كانوا مش مسلمين اساسا. هيبتدي هنا بقى يفتحهم وبيقولك ان الطوافي ده اساسا كان رافضي، كان وزير التتار في بغداد، يعني التتار كانوا معينينه على المسلمين في بغداد، يعني متآمر، كمان متآمر ورافضي، جمع الاثنين مع بعض. قالوا ايه بقى؟ على فكرة الكلام ده انا سمعته بالظبط من الطيب احمد الطيب، وهتلاقوه في لقاء مع محمود سعد بيقول نفس الكلام. قال ايه؟ قال الكلام الله خير، كلام الله خير، فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية. يعني كلام ربنا ده ايه؟ زي كده سحابة فايض كده بينزل على الناس الاذكياء بحسب استعدادهم. أذكياء يعني نفوسهم ذكية، مش أذكياء يعني عقلهم ذكي، لا، نفوسهم بقى كده ايه مستعدة للكلام الايه الكلام اللي نازل من عند ربنا. فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. يعني ايه؟ يعني وانت قاعدة كده سمعتي قول الله عز وجل فصلي ربك وانحر. لو انا نفسي قبل بقى القرآن يبقى مفروض ان انا نفسي هتفسر لي القرآن. خدي بالك هما بيقولوا ايه، ركزي معايا، ان النفس بينزل عليها كلام ربنا فهي اللي تصور وتقول كلام ربنا ده معناه ايه، يعني كلام ربنا ده نازل ملوش معنى، ها؟ فانت الوحيدة اللي تقبلي تقولي كلام ربنا معناه ايه، فصلي لربك وانحر. فانا لما حسيت من فصلي لربك وانحر ان انا مفروض اكل النهاردة فراخ، يبقى هو ده تأويل الآية في نفسي، لان انا قوة التخيل مع قوة التعبير ومعاني حلاقيها جوايا وانوار حلاقيها جوايا هي اللي هتقولي ايه معنى الآية ده. ابن سينا وأبوه قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله، وكان هؤلاء زنادق، كفار زنادق، مرقوا من الدين، خرجوا من الدين، يستترون بالرافض، يعني هم بعملين نفسهم روافض، هم لا روافض ولا ليهم علاقة بالدين خالص، ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول، هو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان. ويدعون أهل الإلحاد والكفر والشرك والكفران، ولا يحرمون حرام ولا يحلون حلال، وفي زمنهم ولخواصهم. كان في وقتهم الخواص بتاعهم لا في حلال ولا في حرام ولا في حاجة خالص، ولا كان عندهم دين. زي ما قلت لكم قبل كده ان ابن سينا بيعتبروه ابو الطب، لانه اول واحد كان بيدي المرضى حشيش علشان ما يحسوش بالجراحات والبتر والخياطات، لان الطب زمان ما كانش فيه بنج. فمين اول واحد لقى عشبة بتخلي الواحد كايف كده ومش حاسس بالدنيا؟ كان ابن سينا. فده اللي شهره في مسألة الطب. ولما خد جرعة زيادة، هو مات صغير على فكرة، لما خد جرعة زيادة من الافيون اللي هو القاه ولا الحشيش اللي هو القاه، مات بسبب الجرعة الزيادة اللي خدها من الحشيش ومن الافيون. فلما حد يقولك ابن سينا ابو الطب، ها، القرامطة الباطنية دي من الفرق اللي خارجة من الاسلام اللي هم عاملين دين جديد يا سيرين. يعني القرامطة الباطنية دول اللي كانوا بيركعوا ويسجدوا للحاكم بتاعهم، اللي كانوا بيقولوا ان في صلاتين بس، صلاة الصبح وصلاة بالليل، اسوأ انواع الروافض، اسوأ انواع الروافض. هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل في الفرق الضالة، فاللي منكم هيتخصص سنة رابعة بنبتدي بالفرق الضالة دي كلها وبناخدها بالتفصيل. يبقى دي اول طائفة من طوائف اللي خرجت من الدين، اللي هو الملاحدة، اللي هم سموا نفسهم مسلمين وهم مش مسلمين ولا حاجة. تاني طائفة، وركزوا معايا بقى في التانية دي، الحلولية. الحلولية ايه الحلولية؟ الذين يزعمون ان معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن اقبح الاماكن واقذرها. قال لك ربنا فين؟ ربنا في كل مكان، تمام؟ مش في كل مكان بقى بس، وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم ائمة الحديث كاحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان، فاكرين جهم بن صفوان السنة اللي فاتت لما نظره السمانية في ربه؟ جهم بن صفوان ده كان واحد جاهل مش من العلماء ولا حاجة، لما راحوا السمانية يقولوا له من ربك؟ أتراه؟ أتسمعه؟ أتكلمه؟ أتشمه؟ وهو طبعا جاهل، قال لهم دعوني افكر. قعد يفكر، شوفي الكاتب كاتب عنه ايه، وحار في ذلك ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فقال هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان. كان اول واحد يقول الكلام ده كان مين؟ كان جهم بن صفوان. لما قعد 40 يوم قال وتركت الصلاة 40 يوما أفكر، قعدت 40 يوم سايب الصلاة وأنا بفكر ربنا فين ربنا فين، وبعدين إيه؟ قالك أيوه هو الهواء الذي في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم تكن ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض. هما ما كانوش عايزين إن هما يقولوا إن ربنا أساسا موجود. خدي بالك، أنا دلوقتي ما أقدرش أقول للناس ربنا مش موجود، لأني لو قلت إن ربنا مش موجود هأتهم بإني من الملاحدة، صح؟ أنا مش عايز أبقى من الملاحدة ومش عايز أبقى من الكفار، فأنا إيه؟ هشيك الموضوع، هقوله لكم بقى بشياكة. لا هو موجود بس ملوش اي صفات تقدري تعرفيها بيه، هو هوى. فهمنا؟ فهمنا يا جماعة الجهمية لعبوا في ايه؟ الجهمية لعبوا في حتة ايه؟ هو موجود احنا معاك وهو موجود. طيب ماشي جزاك الله خير كويس قوي، موجود فين بقى؟ قالك لا لا لا في كل مكان. طب ماشي موجود في كل مكان ازاي؟ ما هو احنا بنشوفوش، هو هوا مفيش. عشان كده العلماء اعتبروا او مش اعتبروا، هو ده الحق، ان الجهمية كفار. الجهمية دي فرقة مش فرقة ضالة، خدوا بالكم في فرق بين الفرق الضالة وبين المارقة. المارقة اللي هي خرجت عن الإسلام، هي مش قصدي ده، الفرقة الضالة عندها شبهة، الفرقة الضالة عندهم شبهة. يعني مثلا ايه؟ عايزين ينزهوا ربنا عن انه يشبه خلقه، بينزهوه. خدي بالك هنا من النية، هنا بينزهوه. فيقولوا لك لا لا له يد ولا له عين ولا لا لا لا لا لا لا ملوش، احنا ننزهه عن ذلك. ده اسمه ضلال. لكن انا عندي فكرة كافرة، انا عندي فكرة ايه؟ كافرة. خدوا بالكم من حتة الكافرة دي، وعايزة الفها بالدين. هما السومانية دول شككوه اساسا ان في ربنا ولا ما فيش. خدي بالك هما نجح، هما شككوه في ربنا ولا ما فيش ربنا، هو شك. فلما قعد يفكر لوحده اقتنع ان ما فيش ربنا، بس ما يقدرش بالظبط كده صح يا صفاء، بس ما يقدرش يقول ما فيش ربنا. فقال لك ايه؟ في، بس لا له صفات ولا له اسماء ولا له حاجه خالص. يبقى الفرق بين الفرقة الضالة والفرقة المارقة من الدين ان الفرقة الضالة ها عندهم شبهة في مسألة، الفرقة الضالة عندهم ايه؟ شبهة في مسألة. الفرقة المارقة من الدين هم شالوا المسألة خالص، ما عندهمش المسألة اساس، فيش ربنا اساس. طب ربنا ده مواصفاته ايه عندكم؟ لا ملوش مواصفات. تمام؟ طيب ثالث طائفة الاتحادية. الاتحادية زي اللي قبلها الحلولية، قالك ربنا حل. الحلولية قالك ربنا حل في كل مكان، يعني ربنا جنبي على السرير وربنا جنبك على المخدة وربنا في اللابتوب وربنا، فاهمة ازاي؟ موجود يعني. الاتحادية بقى قالك لا ده مش موجود بس، ده موجود واتحد، يعني زي كفر النصارى بس هم وحدوه في الايه؟ في كل المخلوقات. زي ابن عربي الطائي، خدي بالك لما تلاقي حد عنده الفتوحات المكية او خصوص الحكم، دول بتوع ابن عربي الطائي. الكتابين دول مليانين بالكفر، مليانين كفر. يبقى اول واحد من علمائهم ابن عربي. خدي بالك ان في ابن عربي وابن العربي. ابن عربي النكرة اللي بدون الف ولام، ده الايه؟ الكافر اللي بيقول ان ربنا الكرسي فيه ربنا والدولاب فيه ربنا والموبايل فيه ربنا واحنا فينا ربنا، فربنا خلق الخلق واختلط بيهم وبقوا الاثنين حاجه واحده. مين تاني؟ ابن الفارض. ابن الفارض تمام. ابن الفارض عنده كتاب اسمه نظم السلوك، في بيعمل فيه ناظم فيه ابيات بيقول فيها كل الكفر بتاعه ده. مين تاني؟ ابن سبعين. ومحمد ابن نصر. وأبو محمد المقدسي الرقوتي أو الرقوتي، أنا أسف الرقوتي، رقوتة دي بلد في قريته واسمه الرقوتي. كل دول أنا بديكوا ليه يا جماعة الأسماء، أنا بديكوا ليه الأسماء عشان لما تلاقيها مهم قوي إن أنت تعرفي الشخص ده بينتمي لإيه. فلما تلاقيه بيقولك لا والله ده نظم السلوك ده كتاب، او ده احنا بقى عندنا في البيت الفتوحات المكية، ده احنا خصوص الحكم ده بقى مفيش بيت مفيهوش خصوص الحكم، لا ده ابن سبعين بقى بيقول كلام تحفة، ده ابن عربي بيقول كلام تحفة، بس خلاص اعرفي ان دول بتوع ايه الحلول والاتحاد. حتى ان من شعرهم كان يقولك العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المشرع، يعني ما فيش العبد ولا في رب، هما الاثنين حاجة واحدة. وطبعا احنا برضو في سقلة الصاوي الى الان ما شاء الله عاملين شغل كويس قوي على الناس دي، وبيحيوا ذكرياتهم ان هما ايه، ان ابن الفارض ده حاجة جميلة جدا، وابن سبعين ده حاجة جميلة جدا، ومحمد ابن نصر ده شخصية من الشخصيات اللي الناس ظلمتها. وكان يقول ما في الجبة الا الله، ما في الجبة الا الله، يعني هو قصده اللي انا لابسه الجلابية اللي انا لابسها دي جواها ربنا، يعني انا وربنا مع بعض، يعني انا وربنا حاجة واحدة، انا فيا من ربنا وربنا في مني. فالعبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، مين المكلف؟ ما عليناش اي تكاليف، لان ربنا حل في الاشياء وخلاص ما بقاش في ربنا. تمام. بيحكي هنا عن رقوتي، وكان زمان الكيمياء اللي هي الكيمياء يا جماعة، كان زمان عندهم مشكلة وهي مشكلة الذهب، فكان لما يعملوا بعض المعادلات الكيماوية كان يقولك احنا بنعمل ذهب، يعني دي جت فترة عليهم كده اللي هي الفترة بتاعة رقوتي دي، قالك ان هو كان بينشغل بالكيمياء، وبعدين كان بيعمل يحط المعادلات بتاعته دي على النحاس، فالنحاس يعمل طبقة كده على وشه، ابتدى يقول للناس ان ربنا اداله او مش ان يعني نسبة ربوبية جواه عالية، وكان بيروح غار حراء ها ويروح يتعبد هناك، وبيقول ان بيجيله جبريل، وابتدى كمان يعمل ايه بقى، يقول لهم ان ممكن يحول لهم اي حاجة لذهب، ان ممكن يحول لهم اي حاجة لذهب. ابتدى طبعا يقول لهم ان بيجيله فايض، والفايض ده بينزل عليه، وان هو نبي من الانبياء. المهم ان هو الحمد لله مات، وايه وترك اتباع، الحمد لله ان هو هلك وترك اتباع وراه. وكان يقول على الطائفين حوالين البيت كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به كان أفضل. تمام؟ أي أفضل من طوافهم بالبيت، لو هم طافوا به هو يعني راحوا يطوفوا عنده ها هيبقى أفضل لهم من إن هم يطوفوا حوالين الكعبة. طبعا انا مش بحب اذكر الحاجات دي، بس عايز اقول لكم ان النهاردة لما يجي واحد بمنتهى التبجح صوفي يجي يتبجح ويقول، لما يجي واحد صوفي يتبجح ويقول ان هو بيتابع ابن سبعين، ولا بيتابع ابن عربي، ولا بيتابع ابن الفارض، انت متبجح، انت متبجح، انت بتتبجح، انت بتتجرأ على دين الله عز وجل لانك ما تتبع الا كفار. احنا بس يا جماعه لما بنجيب سيره واحد منهم هم عملوا ابشع من كده بكتير وزعموا على الله اكتر من كده بكتير، ولكن احنا ليه بنجيب سيرتهم وبنعلمكم قصه حياتهم عشان محدش يلبس عليكي في يوم من الايام او يلبس على اولادك او يلبس على الولاد الصغيرين ويقول ايه بص يا جماعة علماء الاسلام ابن الفارض، علماء الاسلام ابن سينا، علماء الاسلام الفارابي. للأسف الشديد ده في قنواتنا الكلام ده يا جماعة وفي الحاجات بتاعتنا للأسف الشديد. يبقى دي الطائفة الثالثة اللي هم الاتحادية اللي هم اشنع من النصارى. النصارى قالوا ان ربنا بيحل في عيسى ابن مريم، هم قالوا لا ده ربنا بيحل في المخلوقات كلها. الطائفة الرابعة بقى ودي عايزاكم تركزوا فيها قوي، انا مش هطول عليكم، المنهج بتاع تانية تقيل مش تقيل، المنهج يا جماعة بتاع سنة تانية عايز تركيز ودراسة، عايزاكم مركزين معايا كويس قوي، وعايزة كل واحدة منكم الصفحتين اللي احنا خدناهم او الصفحة اللي احنا خدناها النهاردة تذاكرها كويس قوي، وخلال الاسبوع على بال ما نتقابل الاسبوع الجاي تكون منزلالي لو عندها اسئلة تقولي الاسئلة بتاعتها ايه. الطائفة الرابعة يا جماعة اللي هم القدرية والجبرية، فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية، بمعنى جعلت العباد هم اللي خلقوا افعالهم خيرها وشرها، دول اللي هم الايه القدرية، قالك ربنا ما يعرفش عننا اي حاجة، فزعموا ان الله عز وجل يجهل، يعني ربنا خلق العباد وما يعرفش عنهم حاجة خلاص. تمام، من هنا كان كفره. خدوا بالكم هم ليه كفروا؟ علشان نسبوا الجهل لله سبحانه وتعالى، تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون، هم نسبوا الجهل لله، فهنا كان كفره. تمام، فقالك ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وسابهم هم بقى يتصرفوا مع نفسهم، هم اللي يخلقوا، هم اللي يفكروا، هم اللي يعملوا كل حاجة، هو بس خلقهم وسلف. وطبعا هم ليهم سلف اللي هم الدهرية، الدهرية هم اللي بيقولوا ايه خلقنا الدهر، نفوا صفة العلم عن الله سبحانه وتعالى. الفرقة التانية بقى ما نفوش كل العلم، قال لك لا هو ربنا خلق الخير لكن ما خلقش الشر، ربنا ده خدي ذلك. الطائفه الرابعه اللي هم الايه القدريه، القدريه اللي هم اللي قالك في ناس قالت ربنا ملوش علاقه بالخير ولا بالشر خالص، الجزء الثاني منهم قال ايه قالك لا ده هو له علاقه بالخير ملوش علاقه بالشر، هو خلق الخير لكن احنا اللي خلقنا الشر. اهل السنة والجماعة بيقولوا ايه يا جماعة في الجزئية دي؟ بيقولوا خالق كل شيء. هو مين اللي خلق ابليس؟ الله سبحانه وتعالى خلق ابليس وامرنا باجتناب ابليس، مش معنى ان انا بتابع ابليس يبقى اقول انا اللي خلقت ابليس، لا انا ما خلقتوش، ربنا خلقه وقال لي انه شر وامرني التجنب، انا ما عملتش كده، يبقى المشكلة فين؟ المشكلة عندي انا. اخر طائفة في الطوائف اللي مرقت من الاسلام الجبرية، طبعا واحنا عارفين الجبرية بيقولوا ان احنا مجبورين، ودي حطي كده بين قوسين جنبها اكتبي الطائفة الابليسية. ليه؟ لان اول من قال الكلام ده كان ابليس، قال فبما اغويتني ها لأغوينهم أجمعين. أنت اللي غوتني. أول واحد قال الكلام ده مين؟ إبليس. بما أغويتني. شفت التبجح؟ نفس الاعتقاد ده هو اعتقاد الجبرية. الجبرية بيقولك إحنا زي ورقة في الهواء. إحنا ربنا خلقنا لا لينا أمر في معصية ولا في طاعة ولا لينا دخل في الموضوع خالص. إحنا لا لينا معصية ولا لينا طاعة ولا لينا دخل في الموضوع ده خالص. حتى إن يعني إن شاء الله هناخد من نوادرهم واحد دخل على زوجته وهي بتزني فقال لها أتزنين؟ قالت أتعترض على أمر الله؟ أنت معترض؟ إن ربنا خلانا ده ربنا اللي خلانا أزني. فخرج نادما على ما قال. طلع زعلان جدا وزي اعترض على امر الله. اه والله دليهم يعني دليهم كتب. اكتبي بس اكتبي نوادر اكتبي بس نوادر او اكتبي ما ذكر من قصص الجبرية. تخيلي انت قاعدة كده فواحد يدخل يسرق البيت عندك. فتقولي له ماذا تفعل؟ يقول ارسلني الله لاخذ هذا. انا ربنا بعتني اسرق من عندك الفرختين دول. اه والله ارسلني الله لاخذ هذا من بيتك. انت بتعمل ايه؟ ربنا بعتني عشان ايه؟ ايوه انت تسرق بامر الله ونحن نقطع بامر الله. ولكن هو لا يقول لك هو ربنا اللي بعتني وانا مالي. هو ربنا اللي خلاني اسرق. هو ربنا اللي خلاني ما صليش. هو ربنا اللي خلاني افعل كده. فدي عقيدة مين؟ الجبرية. اللي هي العقيدة اللي بيسميها بعض العلماء الجبرية الابليسية. طيب انا النهاردة مش هقدر ادي اكتر من كده. الموضوع تقيل شوية لحد بس ما تتعودوا على المنهج. حد له اي سؤال في الخمس طوائف دول؟ حد له اي سؤال في الخمس طوائف دول؟ اللي جماعه يا جماعه اللي على الجلو يكتبوا والمشرفات ينزلوا لي الاسئله. إيه لا يا سماح مش فكره ان انا ادي. انا المره الجايه ان شاء الله احتمال اقعد معاكم ساعتين ثلاثه. لازم اول مره بالذات دي تبقى خفيفه شويه. يعني انا اعملوا حسابكم ان احنا المره الجايه ان شاء الله يا جماعه هسهر معاكم بالليل باذن الله لان المنهج هيحلو بعد كده. لا هو منهج تانية انا بحبه جدا. مش عايز اقول لكم منهج تانية بحبه واتقنوه. يعني بجد اتقنوه. لو عديتي من تانية كويس ها هتاخدي رابعة بتفوق. يعني انا رابعة فوجئه ان احنا بنراجع تانية تاني. فلو انتي اتقنتي تانية هتتقني العقيدة بجد. هتتقنيها صح. لو حد عنده اي سؤال يا جماعه نزلهولي. نزلوه على الجروب والمشرفات يجمعوا الاسئله ويجيبوها لي. مش عايزاكم تبقوا مستمعين بس السنه دي لان انا ان شاء الله الامتحانات هنعملها كتاب مفتوح. مش هعملها كتاب مفتوح بالكتاب بتاعي. ايوه انا عايزه ملخصات وهبص على الملخصات وهتجاوبي لي من الملخصات بتاعتك. يعني السنه دي ان شاء الله انت هتعملي ملخص. الملخص اللي حوافق عليه هتجاوبي لي منه. يعني هتقولي لي ايوه انا هجاوب هقول لك ده ماشي ده تاخديه ده اللي تفتحيه وقت الامتحان. لان ممكن انت تلخصي غلط. فانا لازم اشوف الملخص بتاعك. الصفحتين دول هتعملوا عليه مش بحث. لا انا عايزه ورقك انت يا سماح. عارفه يا سماح اللي هو بنسميه ايه؟ الكتاب اللي هو برجع له دايما. انا عندي كتاب كده يا جماعة على فكرة عاملاه من سنة 90. من سنة 90 كان عندي كتاب لحد النهاردة انا برجع له. والله بجد كنت كاتبة فيه كل المسائل اللي كانت بتخطر في بالي والرد عليه. انا عايزة ده بقى. يعني عايزة الخمس طوائف دول تنزليهم لي كده وتبعتوهم مش عندي. محدش يبعت لي حاجة على الخاص. انا رسائل برجع عندي. كويس؟ اللي انا هقول لك ده انا موافق عليه هتدوهم للمشرفات. المشرفات هيعملوهم في فايل ويبعتوهم لي. اللي انا هقول لك عليه صح هو ده اللي هيتفتح وقت الامتحان. خلاص؟ يعني انا هقول لك دلوقتي الملخص ده صح. او عيديه. لا مش صح، عيديه لي تاني. لو انا قلت لك تمام الملخص ده صح، يبقى انت عندك الملخص ده لاول صفحتين. كل محاضره هنعمل كده، كل محاضره هنعمل لها ملخص ونعرضه. الملخصات اللي حوافق عليها هي دي بس اللي ايه اللي هتفتحينها وقت الامتحان. ماشي خلاص. يا ريت بقى ايه تلمولي بقى مع الاشراف، والاشراف يعملوا لي فايل كده زي بتاع الامتحانات وينزلوا لي، بحيث ان انا اقول لك ده اه ده لا ده اه بالظبط كده. الله يكرمك. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مش فاهمة السؤال يا عفاف، يعني ايه مين اللي بيعتنق الافكار دي دلوقتي؟ لا ما عنديش اسماء. يعني بصي عايزة اقولك حاجة، حتى بتاع دلوقتي هتلاقيهم هم دول المرجعية بتاعتهم. الموضوع يا جماعة كان زمان صعب قوي، كنا نقعد ندور هو مرجعيته مين، هو بيفكر ازاي طبعا مناهج الازهر فيها من الافكار دي طبعا، لكن دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا. انا دلوقتي اي حد اقول له حضرتك بتسمع لمين او بتقرا لمين، الناس ما شاء الله بقى الدنيا واضحه معاه، يقول لي لا حضرتك يعني انا ابن عربي ده منهجه عشق يعني. طب خلاص ابن عربي حضرتك يعني، مش حضرتك بقى انت اساسا مش مسلم يعني، فاهمين ازاي؟ فخلاص هي بتبان يا جماعه، خدوا بالكم المناهج دلوقتي ما عادتش خفية علينا. يعني ما عادش، كان زمان الناس دي تستتر. يعني علي جمعة ده يا جماعة لما نزل في الثمانينات، هو دلوقتي ما فيش علي جمعة. علي جمعة لما جه في الثمانينات اضطرد من مصر، اهل السنة في مصر طردوه، لان قليل اللي عارف منهجه، قليل اللي كان عارف منهجه. دلوقتي هو بيصدق بده، ما كانش بيقول الكلام ده. خدوا بالكم لما جه في الثمانينات ما كانش بيقول اي حاجه من اللي بيقولها دلوقتي، ومع ذلك لما لقوه بيصلي في مساجد فيها قبور وبيقول لاتباعه صلوا في المساجد اللي فيها قبر وطوفوا بالحسين وتوسلوا بالحسين، اضطرب من مصر. النهارده هو بيقول الكلام ده على عادي، موجوده في العالم كله يا حبيبتي، موجوده في العالم كله. الطوائف دي موجوده في العالم كله، موجودة طبعا، بس هتلاقي اشخاص معينين بيؤمنوا بالحاجات دي. يعني هتلاقي ما انا معرفش مين بالظبط، انا معرفش مين، لكن انت الفكرة انك لما تلقطي فكرة من الافكار دي اعرفي ان هو متابع للشخصية دي. يعني انا هعكس عليكي بقى المسألة، لما تلاقيه بيتكلم، لا طبعا الاشاعرة من الفرق الضل، لا ايوه خدوا بالك، وبعدين اصبروا على نفسكم، احنا السنه دي هناخد كل الطوائف ما تقلقوش. الاشاعره فرقه ضاله، المعتزله فرقه ضاله، الخوارج فرقه ضاله، كل دي فرق ضاله، لكن لا طبعا ما يتقالش عليهم ابدا كفار. الطوائف اللي هي كفرت تمام اهي، هم الخمس طوائف دي. ماشي خلاص. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.